بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله فاعبده والصبر لعبادته، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله في مفتتح ذكره جملة من الآيات التي دلت على الإثبات المجمل ثم على النفي المجمل والمفصل. الإثبات المجمل ما دلت عليه هذه الآية وما تلاها في نحو 9 آيات جاء فيها تقرير النفي في صفات الله سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا. فإنك لو تأملت الآيات التي بعد هذه الآية وجدت فيها نفي السمي والند والكفء والأمثال، وجدت فيها نفي الولد والشريك والولي من الذل إلى آخر ما جاء في الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. و هذه الآية التي بين أيدينا دلت كما ذكرت لك على الصفات الثبوتية مجملة، فإن الله عز وجل هو العظيم المتصف بالجلال، والعظمة تدل على ثبوت كل صفات الكمال له تبارك وتعالى. وجاء في القرآن إطلاق ذي الجلال والإكرام عليه سبحانه وتعالى في هذا الموضع الوحيد في خاتمة سورة الرحمن، ما جاء إطلاق ذي الجلال والإكرام هذا الاسم الذي عده جملة من أهل العلم من الأسماء الحسنى، ما ذكر في القرآن إلا في هذا الموضع الوحيد. وجاء في أعطاف هذه الصورة كما مر معنا وصف وجه الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجمهور قرأوا بأعني في هذه الآية التي معنا قرأوا بالجر، وقرأ ابن عامر رحمه الله بالرفع، وبالتالي تختلف أو يختلف معنى الآية بحسب القراءتين. أما في قراءة الجمهور وهي قوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإن قوله ذي الجلال والإكرام راجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والإكرام. وأما على قراءة ابن عامر فإن ذا الجلال والإكرام هو ماذا؟ هو اسمه سبحانه وتعالى، ولا شك أن كليهما حق. أما كون اسم الله عز وجل ذو الجلال والإكرام أن اسمه ذو الجلال والإكرام فإن هذا حق لا شك فيه، والاسم هاهنا مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع أسماء الله عز وجل. اسم هاهنا يعني أسماء الله سبحانه وتعالى، تشمل هذه الكلمة جميع ما ثبت لله سبحانه من الأسماء، تبارك اسم ربك والمفرد المضاف يعم. على قراءة ابن عامر فإن اسم الله عز وجل هو الذي كان ذا الجلال والإكرام، وعلى هذا فاسم الله عز وجل أهل أن يجل، واسم الله عز وجل أهل أن يكرم. أسماء الله سبحانه أهل تستحق أن تجلى وتعظم وتكرم عن كل ما لا يليق بها، عن كل إهانة وعن كل سوء. هذه أسماء الله عز وجل، وكذلك كلام الله عز وجل. وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، وجوب احترام أسماء الله سبحانه ووجوب احترام كلام الله سبحانه، حتى إن أهل العلم متفقون على أن من تعمد إهانة أسماء الله عز وجل أو شيئا من كلامه، لو ركض المصحف برجله أو رماه في الحش أو طرحه على هيئة مهينة وهو يعلم أنه كلام الله، أو أن هذه الرقعة مشتملة على أسماء الله، فالمسلمون مجمعون على أن هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. أسماء الله وكلام الله واجب وجوبا مؤكدا أن يجلى ويعظم ويحترم ويكرم. أما على قراءة الجمهور فإن الإجلال والإكرام وصف لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ثبت له وصف الجلال. في صحيح البخاري يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فثبت في هذا الحديث صفة الجلال لله سبحانه وتعالى، والجلال منتهى العظمة، الجلال منتهى العظمة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الاسم، ما معناه؟ هل ذو الجلال من جل جلالا أو من أجل إجلالا؟ هل قوله ذي الجلال من جل جلالا أو من أجل إجلالا؟ وينبني على هذا خلاف طويل بين أهل العلم في تفسير هذا الاسم، ومما قيل فيه ما يأتي. خلاصة ما قيل ترجع إلى ما أقول. أولا، أن قوله ذي الجلال والإكرام أنه العظيم، نأخذ أولا أنه ذو الجلال. ما معنى ذو الجلال؟ القول الأول أنه العظيم، لأن الجلال منتهى العظمة، فهو المتصف بالجلال. والمعنى الثاني أنه المعظم نفسه. والمعنى الثالث أنه أهل أن يعظم، المستحق للتعظيم والإجلال. ذو الجلال يعني المستحق للإجلال، المستحق للتعظيم. والمعنى الرابع أنه الذي يعظمه أولياؤه، يعظمونه بالفعل سبحانه وتعالى. هذه أربعة أقوال تدور عليها كلمات أهل العلم في تفسير ذي الجلال والإكرام في غالب ما ذكروا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خص هذا الاسم ببحث حسن في المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى، ورأى رحمه الله أن الأقرب أن هذا الاسم من أجل إجلالا، وأن ذا الجلال معناه أهل ومستحق أن يعظم سبحانه وتعالى. ذو الجلال يعني المستحق للتعظيم من عباده، وهو سبحانه لم يكن أهلا للتعظيم إلا لأنه قد قام به ما يستحق ذلك، قد قام به من نعوت الجلال والجمال ما كان به مستحقا. لماذا؟ لأن يجلى ولأن يعظم. وعند التحقيق الخلاصة أن الكل حق، سواء كان بعض ما ذكر مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو التضمن، أو كان مدلولا عليه بدلالة الالتزام. فالخلاصة أن الله عز وجل في نفسه جليل يعني عظيم، وقد عظم نفسه سبحانه وتعالى وهو أهل أن يعظم. ولأنه عظيم في نفسه كان أهلا أن يعظم، وعظمه أولياؤه بالفعل. فكل هذه المعاني حق، وكلها لا مانع من أن تكون مشمولة متضمنة في معنى قوله سبحانه ذي الجلال. أما كونه ذا الإكرام سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فاختلف العلماء أيضا في تفسير هذه الكلمة، يعني كونه ذا الإكرام سبحانه وتعالى. فقيل إن ذا الإكرام وذو ها هنا بمعنى صاحب، فقيل إن ذا الإكرام بمعنى أنه المكرم، فهو الذي يكرم عباده، يكرم أولياءه، بل يكرم بني آدم، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. فبالتالي كان ذا الإكرام بمعنى المكرم. والمعنى الثاني أنه المكرم أو المستحق للإكرام، يعني الذي يكرمه عباده، يكرمونه عما لا يليق به، ويكرمونه سبحانه وتعالى بالمحبة والحمد. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد لخص كلامه في هذا الاسم بأن ذا الجلال راجع إلى معنى التعظيم، وأن ذا الإكرام راجع إلى أنه يكرم بالمحبة والحمد سبحانه وتعالى. ولا مانع من أن يكون الجميع مرادا، فهو ذا الجلال والإكرام بمعنى أنه المكرم وأنه الذي يستحق الإكرام، فيكرم عما لا يليق به، كما أنه يتوجه له سبحانه بالمحبة والحمد تبارك وتعالى. قال سبحانه تبارك اسم ربك. هذا الفعل تبارك فعل غير متصرف مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال في حق غيره. وتنبه إلى الخطأ الذي يقع في هذا المقام، لا يقال في حق غير الله عز وجل إنه تبارك، بل هذا الفعل مختص بالله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل يا فلان تباركت علينا أو تبارك علينا، كان هذا خطأ. بعض الناس في تهنئة العيد إذا قيل له عيدكم مبارك قال علينا وعليك يتبارك، هذا غلط ولا يصح. تبارك فعل مختص بالله سبحانه وتعالى، والبركة زيادة الخير ونماؤه وثباته. والله جل وعلا أسماؤه قد بلغت الغاية والمنتهى في البركة، حتى إن البركة تنال بذكر اسمه سبحانه وتعالى. تبارك اسمه سبحانه، يعني تنال البركة بذكر اسمه جل وعلا. ولا شك أن هذا حق، ولذا شرع ذكر اسم الله عز وجل في مواضع كثيرة، لأن البركة والخير والفلاح تتنزل عند ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ألم تر أنه قد شرع لك أن تذكر اسم الله عز وجل إذا جئت تقرأ، أو إذا أردت أن تأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. كذلك إذا جاء الإنسان إلى ذبيحته أو إذا أراد أن يذبح ذبيحته أو أن يرسل كلبه المعلم للصيد، فإنه يذكر اسم الله عز وجل، لأنه بذا تتنزل البركة وتطيب هذه الذبيحة، والعكس بالعكس. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كذلك شرع للإنسان أن يذكر اسم الله عز وجل إذا أراد أن يأتي أهله، في مواضع عدة في الشريعة جاء فيها مشروعية ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لأن البركة والخير تتنزل حينئذ. قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. وإذا كان ذا الجلال والإكرام كان مدلول ذلك كونه متصفا سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، لأننا قد علمنا أن ثبوت الصفات إجمالا يدل على الكمال المطلق. فلم يكن سبحانه ذا الجلال والإكرام إلا لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هذه الآية لها محل عظيم في علم التوحيد، وذلك أنها صريحة في ثبوت أنواع التوحيد الثلاثة. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دل قوله رب السماوات والأرض وما بينهما على ثبوت توحيد الربوبية، ودل قوله فاعبده واصطبر لعبادته على ثبوت توحيد الألوهية، ودل قوله هل تعلم له سميا على ثبوت توحيد الأسماء والصفات. ودلت أيضا على أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ودلت أيضا على أن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لما؟ لأن الربوبية ثابتة له وحده لا شريك له، ولأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده لا شريك له. فلما توحد جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته استحق أن يكون المعبود وحده لا شريك له. وجه ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. لاحظ كيف كانت تعقيبها هنا بالفاء، مما يشعر أن علة كونه المعبود سبحانه وتعالى أنه رب السماوات والأرض. لما كان رب السماوات والأرض كان المستحق للعبادة، وبالتالي من لم يكن ربا للسماوات والأرض فإنه بالتالي لا يستحق أن يعبد. ويا لله العجب من أناس يدعون عبادة رب السماوات والأرض ثم يلجؤون إلى أموات قد اختلطت أعضاؤهم بالتراب، بل ربما أصبحوا ترابا واضمحلت أجسامهم في هذا التراب، يتوجهون إليهم ناسين رب السماوات والأرض. يا لله العجب، يتوجهون بالدعاء والسجود والذبح والنذر، تتعلق قلوبهم خوفا ورجاء ومحبة وإخباتا وتوكلا على غير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، أعلمتم غير الله ربا للسماوات والأرض حتى تعبدوه؟ إن علمتم ذلك فلا حرج عليكم، لكم عذر ومندوحة. إن كان غير الله عز وجل ربا للسماوات والأرض فاعبدوه واصطبروا لعبادته. أما إن كان الله وحده هو رب السماوات والأرض وما بينهما فأي عذر لكم في أن تعبدوا غيره تبارك وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. الوجه الثاني في قوله هل تعلم له سمية، وهذا قائم مقام التعليل أيضا لكونه المعبود وحده لأمره بقوله فاعبده واصطبر لعبادته، لأنه لا سمية له ولا كفء له ولا ند له، والمعبود الحق لا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يكون متفردا في كماله. من كان متفردا في الكمال كان المستحق للعبادة، ومن هو إلا الله سبحانه وتعالى؟ أيعلم غير الله عز وجل قد تفرد في الكمال حتى لم يكن له ند ولم يكن له نظير ولم يكن له مثيل؟ الجواب لا بالتأكيد. هل تعلم له سمية؟ أيمكن لأحد على وجه الأرض أن يقول أعلم له سمية؟ لا والله، ما كان ولا يكون، ولا يجرؤ أحد على ذلك إلا إذا بلغ الغاية في الإبطال، عافاني الله وإياكم من ذلك. فالمقصود أن اتصاف الله سبحانه بكونه المتفرد في الكمال حتى لم يكن له مثيل ولا كفء ولا نظير ولا مسام، إذن كان هو المستحق للعبادة، وكل من سواه ليس كذلك. ولذا فمن مسالك القرآن في تقرير توحيد الربوبية تقرير توحيد الألوهية من خلال إثبات كمال الله عز وجل ومن خلال إثبات نقص ما سوى الله عز وجل. انظر لما أراد الله عز وجل أن يثبت أن عبادته هي الحق قال هل تعلم له سمية، ولما أراد جل وعلا أن يثبت أن عبادة غيره غير حق بل هي عبادة باطلة بين نقصانهم، فقال جل وعلا مثلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، الشاهد أنه قال كانا يأكلان الطعام، إذن انتهى الأمر، لا يستحقان العبادة. لما؟ إذا كانا يأكلان الطعام فهما ناقصان، وإذا كانا ناقصين لم يستحقا العبادة. أي عبادة هذه التي يروم فيها العابد نصرة وغنى وخيرا من معبوده وهو في نفسه ماذا؟ ناقص، هو في نفسه ناقص، فضلا عن أن يكون مكملا لغيره، هو فاقد للكمال فكيف يكمل غيره؟ هو نفسه بحاجة إلى غيره فكيف يكون غيره محتاجا إليه؟ إذن هاتان دلالتان لا بد من ملاحظتهما، وهذا ينسحب على كل أحد. كل الأولياء وكل الصالحين وكل الأنبياء وكل الرسل ألا ينطبق عليهم قوله تعالى كانا يأكلان الطعام؟ إذن لا يستحق أحد أن يكون معبودا، المعبود الحق هو المستغني عن كل ما سواه، وهو يطعم ولا يطعم، هذا هو كماله، فكان الحري والأهل والمستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الفائدة الثالثة في هذه الآية، وهي التي يبدو والله أعلم أن المؤلف إنما أرادها من إيراد هذه الآية، فإنها تدل على النفي المجمل في صفات الله عز وجل، وذلك راجع إلى ما مر معنا سابقا في تقرير موضوع النفي في صفات الله عز وجل، تكلمنا عن هذا أو لا؟ لما قال المؤلف وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، تكلمنا عن تقرير أهل السنة والجماعة لما يتعلق بالصفات المنفية أو للنفي في باب الصفات، وقلنا إن النفي للصفات جاء في القرآن والسنة على ضربين، نفي مجمل ونفي مفصل، وقلنا إن النفي المجمل قد دل عليه ثلاثة أضرب من الأدلة. أولا الأدلة العامة في النفي أو أدلة النفي العامة، وقلنا هي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. هذه أدلة عامة تدل على النفي النفي المجمل. ثانيا قلنا أسماؤه تعالى التي دلت معانيها على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، هذه تدل على النفي المجمل. وقلنا هذه الأسماء منها السبوح، القدوس، السلام، المتكبر، الواحد الأحد. ومر بنا أمس اسم آخر وهو العزيز، على معنى عز يعز بمعنى امتنع، فهذا أيضا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. الضرب الثالث من الأدلة أدلة التسبيح، بارك الله فيك، فإن تسبيح الله عز وجل هو في حقيقته تنزيهه عما لا يليق به وتنزيهه عن المشاركة في الكمال. كل النفي وإن شئت فقل كل التنزيه راجع في حقيقته إلى أمرين، إلى تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وإلى تنزيهه عن أن يكون له مشارك في كماله. لا شك أن المتفرد بالكمال أكمل وأعظم ممن تفرق الكمال بينه وبين غيره، كان له مشارك في هذا الكمال، فالله ينزه عن كل سوء ونقص وعيب، كما أنه ينزه في كماله عن أن يكون له فيه مشارك جل وعلا. وثمة أدلة أخرى دلت على نفي مفصل، وقلنا إن ورود النفي في الصفات ليس مرادا لذاته، إنما هو مراد لغيره، وهو إثبات كمال الضد. قلنا إن النفي المجمل دليل على إثبات الكمال المطلق، وقلنا إن النفي المفصل كل صفة منفية فإنها دليل على ثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى. هذه مباحث مضى الكلام فيها وذكرتها الآن من باب المذاكرة فيما يتعلق بها. قال جل وعلا هل تعلم له سميا. اختلف العلماء إلى قولين في تفسير قوله سبحانه سميا. القول الأول أن معنى قوله هل تعلم له سميا يعني هل تعلم من يتسمى باسمه الله، وقيل هل تعلم من يتسمى باسمه الرحمن، وقيل هل تعلم من يقال له رب السماوات والأرض. إذن السمي هنا هو الذي له اسم كاسم الله عز وجل، هذا قول مروي عن جماعة من السلف ومنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثاني وهو الأقرب وهو الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السمي هو المسامي، السمي هو المسامي، فهو فعيل بمعنى مفاعل، أصلها فاعل ثم صارت مفاعل، وبالتالي يكون المعنى هل تعلم له مكافئا ونظيرا وشبيها وعدلا؟ كما جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد وقتاده وسعيد بن جبير وجماعة من السلف فسروا بكلمات متقاربة، منهم من قال شبيه، ومنهم من قال عدل، ومنهم من قال كلمات قريبة في من هذا المعنى. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا وكفئا ونظيرا وعدلا له تبارك وتعالى. ولا شك أن الجواب هو لا، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري يراد منه النفي، بل هو أبلغ من صيغة النفي المجردة. إذن هذا دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وسوء، لأنه لا مثيل له ولا ند له لكونه قد تفرد في كماله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هنا مبحث في قوله واصطبر لعبادته. اصطبر من الاصطبار، والاصطبار افتعال من الصبر، والأصل في هذه الكلمة اصطبار صاد بعدها تاء، لكن لصعوبة نطق التاء بعد الصاء بعد الصاد قلبت التاء إلى طاء فقيل اصطبر واصطبار. والاصطبار هو الصبر على الأمر الذي فيه مشقة، فهو صبر عظيم، لأن المصطبر من يصبر على أمر عظيم، ومادة افتعل والافتعال يدل على قوة في الفعل، يدل على قوة في الفعل، وزيادة المبنى فيها زيادة في المعنى. ولا شك أن عبادة الله عز وجل تحتاج إلى صبر عظيم، ولذلك تأمل مثلا في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال جل وعلا وإنها، يعني في الصلاة، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثمة عبادات لا يقوم بها الإنسان إلا إذا صبر صبرا عظيما. هناك عبادات تتعلق بالصلاة، تتعلق بالجماعة، تتعلق بالإنفاق، تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتعلق بالجهاد في سبيل الله، في أنواع كثيرة تحتاج إلى صبر عظيم، وفيها من المشقة ما يكون معها زيادة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا من خفف الله عز وجل ويسر سبحانه وتعالى العبادة عليه. هذا الصبر من أجل العبادات، وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر كما مر معنا ثلاثة أنواع جمعها قوله تعالى واصبر لحكم ربك، تذكرون؟ واصبر لحكم ربك. قلنا الصبر راجع إلى ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والمراد ها هنا أو ما جاء في هذه الآية يتعلق بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع أكمل أنواع الصبر. الصبر على الطاعة أكمل أنواع الصبر، وهو أعظمها أجرا، وهذا النوع يشمل ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة قبل أدائها، وصبر على الطاعة أثناء أدائها، وصبر على الطاعة بعد أدائها. وكل واحد من هذه ينقسم إلى قسمين أو يندرج فيه أمران. النوع الأول الصبر على الطاعة قبل أدائها، ويشمل أمرين: أولا الصبر على تعلم الطاعة وفق الشريعة حتى يؤديها الإنسان على نور من الله سبحانه وتعالى. وهل هذا الأمر هين أو يحتاج إلى صبر؟ لا شك أنه يحتاج إلى صبر، وكثير من الناس لا يتحلون بهذا الصبر، لا يصبر على أن يتعلم الطاعة حتى يؤديها وفق السنة، ولذلك تكثر الأخطاء يكثر الوقوع فيما يبطل العبادة أو يضعف ثوابها. والسبب الجهل، السبب أنه ما كان هناك صبر على التعلم. ولذلك انظر إلى هذه العبادة التي يتوجه بها الإنسان إلى الله عز وجل كل يوم وجوبا 5 مرات، عبادة الصلاة. كم من الناس صبر على أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كم من مجموع المسلمين تظنون أنه جلس جلوسا للعلم، علم الصلاة، وتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا؟ أظن والله أعلم أن قليلا من الناس من فعل ذلك، ما تحلى بالصبر على تعلم الطاعة قبل أدائها. هذا أمر يا عبد الرحمن يحتاج إلى صبر. ثانيا، الصبر على تصحيح النية قبل أدائها، وهذا أمر لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة وصبر كبير. النية أصعب ما يعالجه الإنسان، فإنها تتلون وتتغير، وينبت في كل حين ما قد يحرف النية عن الوجهة الصحيحة. أن ينوي الإنسان طاعة الله وحده لا شريك له، هذا المقام يحتاج إلى صبر ومجاهدة. ولذا كان من السلف من يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي، النيات تتقلب، وبالتالي فيحتاج الإنسان إلى صبر عظيم حتى يصحح النية وحتى يخلص القصد. هذان نوعان من الصبر قبل الطاعة. ثانيا، الصبر على الطاعة أثناء أدائها، ويشمل أمرين. أولا، الصبر على أدائها وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يحتاج إلى صبر. كون الإنسان يؤدي العبادة على الوجه الكامل قدر الإمكان باستجماع الشروط والواجبات والأركان والسنن، ألا يحتاج إلى صبر؟ كثير من الناس مع الأسف الشديد العبادة كأنها حمل على الظهر يريد أن يتخلص منه، وهذا أمر مؤسف مع الأسف الشديد، وكلنا كذلك إلا من رحم الله عز وجل. فالمقام يحتاج إلى قدر كبير من الصبر، أن يتأنى الإنسان ويحرص على أن يؤدي العبادة وقد جمع فيها كل ما يمكنه من السنن والواجبات وما أمر الله سبحانه وتعالى فيها من تكميل، هذا قدر يحتاج إلى صبر. الأمر الثاني، الصبر على مراقبة الله سبحانه وتعالى أثناء العبادة، وهذا أمر أصعب من الأول. الشأن يا رعاك الله أن تراقب من تعبد أثناء عبادتك، هذا أمر عظيم. الخشوع، حضور القلب، استشعار قيام الإنسان أثناء العبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أمر صعب. ولذا كان الخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة، أليس كذلك؟ والأمر فيه عظيم، حتى إنه لا يكتب للإنسان إلا ما كان محضرا قلبه فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، الرجل قد ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. إذن الأمر عظيم، يحتاج الإنسان إلى مجاهدة كبيرة حتى يكون عابدا لله كأنه يراه، فإن لم يصل إلى هذه المرحلة فلا أقل من أن يكون عابدا له وهو يستحضر أن الله هو الذي يراه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو الصبر على الطاعة أثناء أدائها. النوع الثالث أو القسم الثالث، الصبر على الطاعة بعد أدائها، ويشمل أمرين. أولا الصبر عن الوقوع فيما يحبط ثوابها، فيما يحبط ثواب الطاعة. ومر بنا غير مرة يا رعاكم الله أن المعصية المتأخرة قد تحبط ثواب الحسنة المتقدمة، وعلى هذا دلائل متعددة وإجماع أهل السنة والجماعة. العبادة إذا أديتها فهي أعظم رأس مال عندك، ورأس المال كل حصيف يحرص على أن يحافظ عليه، أليس كذلك؟ لا أظن أن عاقلا حصيفا يجازف في رأس ماله. التاجر تجد أن أولى أولوياته أن يحافظ على ماذا؟ على رأس المال. عملك الصالح الذي وفقك الله عز وجل له هذا أعظم رأس مال عندك، فأنت بحاجة إلى المحافظة عليه. وهذا الأمر قال فيه بعض أهل العلم هذا أعز شيء في العابدين، أن يحافظ على هذه الطاعة، أعني ثوابها، فلا يأتي بعدها بما يبطل الثواب أو يضعف الثواب. المقام يحتاج إلى اصطبار، صبر عظيم. ثانيا أن يصبر عن العجب بها والإخبار بها. قد يرد على العابد بعد العبادة شيء من النشوة وشيء من العجب بأنه قد قام بكذا وفعل كذا، فيقع في نفسه ما يقع من الإعجاب والزهو، وهذا من سفه العقول في حقيقة الحال. أي إعجاب للإنسان وأن يرى أنه قد قدم لربه جل وعلا ما يستحق عليه أن يعطيه سبحانه، لا على سبيل المنة منه تبارك وتعالى، هذا الإعجاب سفه. ما قدم العبد من طاعات مع ما فيها من قصور ونقص وإخلال بالخشوع وحضور القلب، هذه لو أن الله عز وجل عامله فيها بعدله لربما كان مستحقا للعقاب. ثم إنه لو أداها على الوجه الأكمل ما قامت بشكر نعمة الله عز وجل ولا على أقل نعمه، أليس كذلك يا إخوتا؟ ولذا لو أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت يخر ساجدا لله عز وجل فوالله إنه ما أدى حق ربه عليه، فأي إعجاب وأي زهو بعد ذلك يكون من العبد، اللهم إلا من سفه نفسه. فهذا مقام يحتاج إلى صبر وإلى مراقبة للقلب واستحضار منة الله سبحانه وتعالى على العبد، وأنه ليس منه شيء ولا إليه شيء، الأمر كله فضل من الله تبارك وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الأمر أيضا يشمل هذا الأمر الثاني، الصبر يشمل الصبر على الإخبار بها. شتان يا رعاكم الله بين ديوان السر وديوان العلن، شتان بين ديوان السر وديوان العلن. كلما كانت عبادتك في طي الكتمان تكون فيها حريصا على أن لا يطلع عليها إلا من تعبدت له سبحانه وتعالى، كان هذا أقرب إلى القبول وأوفر في الأجر. كان أقرب إلى القبول وأوفر في الأجر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الطاعات، أن تحرص على كتمانها وعدم إفشائها وعدم إظهارها. وهل هذا الأمر سهل أو يحتاج إلى صبر؟ فإن الواقع يدل على أن كثيرا من الناس لا يطيق صبرا على السكوت عن طاعاته، ولذا يحرص على أن يتحدث بها عند أدنى مناسبة، بل ربما يفتعل المناسبة حتى يجد فرصة لكي يتكلم عن ما قام به وفعل، لأن في النفوس شهوة، هذه الشهوة شهوة المدح وأن يعجب به الناس وأن يكرم، وكونه يطيع الله سبحانه وتعالى هذا في نظر قاصر العقل سبب لكي يجل ويعظم ويمدح ويصدر ويقدم، فهو حريص على أنه يفشي أعماله ويتكلم بها. وهذا مقام يحتاج، لا شك أنه يحتاج إلى اصطبار، إلى صبر عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصبر على الطاعة، كما أسأله تعالى أن يرزقنا الصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.